الحمد لله رب العالمين يا رب احفظ الزوار والمعتمرين وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. يا من شفيت أيوب من بلواه اشف مرضى المسلمين، خفف آلامهم وأوجاعهم وأنزل عليهم الصبر والرضا وكن معهم يا رب العالمين. سبحانه سبحانه أنزل أعظم كتاب على أعظم رسول في أعظم ليلة في أعظم بلدة ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه تكفل بحفظ كتابه من أيدي العابثين، فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحانه تكفل بتوضيح كتابه وشرحه وتفصيله وتفسيره، فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي وضحناه توضيحا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله حق ووعده صدق وشرعه خير وكتابه نور ورسوله رحمة، وهو سبحانه وتعالى أرحم على العباد من الأم على ولدها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي لقد منعته الطعام والشهوات طيلة النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، حديثا أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل يوما عن أخلاقه فقالت المسؤولة وهي أمنا عائشة: كيف كانت أخلاق النبي؟ قالت رضوان الله عليها: كانت أخلاقه قرآنا يمشي على الأرض. صلى الله عليك يا علم الهدى، يا شمس الدجى، يا طيبا من طيب من طيبة. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه وأتباعه وأنصاره وكل مهتد بهديه وسائرا على نهجه إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم. والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد، أريد أولا أن أبشركم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام يحبكم كنفسه، وإن شئت فقل أكثر من نفسه، ولا أدل على ذلك من أنه عليه الصلاة والسلام جلس يوما فقال شوقا شوقا لأحبابي، فتعجبت أم عائشة: أحبابك؟ ها هو أبو بكر، ها هو عمر، ها هو عثمان، ها هو علي. فقال لها: لا، هؤلاء أصحابي، أما أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، إنه أنتم. أريد أن أبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله ذات يوم سجدة فأطال فيها، حتى أن أمنا عائشة قالت: ظننت أنه قبض، يعني مات. فلما انتهى من صلاته راحت تسأله: يا رسول الله، لما أطلت في السجود؟ قال: تذكرت أمتي من بعدي فلا زلت أدعو الله لها، على الله أن يستجيب. أريد أن أبشركم أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المكان الذي لم يصل إليه إنس ولا جان ولا ملك، إلى حضرة الذات العلية، وبينما هو مع ربه يتكلم معه، قال الله عز وجل: هذا لك وهذا لك وهذا لك وهذا لك. فقال الحبيب النبي: هذا لي، فماذا لأمتي؟ أريد أن أبشركم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر قال لأمنا عائشة، واسمع لهذا الكلام، اسمع لسيد الأنام، اسمع لمسك الختام، قال لأمنا عائشة: يا عائشة، بلغي سلامي لكل من جاء من بعدي وآمن بي ولم يراني. عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام سيدي يا رسول الله. أريد أن أبشركم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، فكل نبي وكل رسول يقول ربي جل وعلا: نفسي نفسي، إلا الحبيب المصطفى فإنه يقول: إلهي، لا أسألك خديجة زوجتي، ولا أسألك فاطمة ابنتي، ولا أسألك صفية عمتي، ولكن أسألك أمتي، أسألك أمتي. تعلمون جميعا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام عندما وصل سنه إلى سن 40، وبينما هو يتحنث يعني يتعبد لله عز وجل في الغار، وكانت عبادته عبادة تأمل وتفكير في الملكوت، يتأمل في السماء كيف رفعت، وفي الجبال كيف نصبت، وفي الأرض كيف سطحت، وفي الشمس كيف أشرقت، وفي النجوم كيف انتشرت، وفي القمر كيف أضاء. يتأمل في هذا الملكوت الذي كل شيء فيه ينطق فيقول لك: فسبح باسم ربك العظيم. وبينما هو في تلك الحالة، في ليلة سماها الله عز وجل بالليلة المباركة، في ليلة سماها الله عز وجل في القرآن بليلة القدر، بينما هو في هذه الحالة نزل عليه الأمين جبريل وأمره أن يقرأ، ولكن النبي اعتذر لأنه لا علم له لا بالقراءة ولا بالكتابة، إنه أمي صلى الله عليه وسلم. فكرر عليه الأمر ثانية واعتذر النبي، فكرر عليه الأمر ثالثة فاعتذر النبي، وفي الرابعة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج الوفية التقية النقية العفيفة العاقلة الرزينة الرشيدة البالغة التي تزن الآن أكثر من 1,000,000,000 رجل على وجه الأرض، إنها أمنا خديجة، وتأخذه وتذهب به إلى ابن عم لها، له علاقة بالكتب السابقة. فلما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله بعض الأسئلة، يصرخ في وجه خديجة ويقول لها: أبشري يا بنت العم، أبشري يا بنت العم، فقد فزت بخيري الدنيا والآخرة. هذا هو النبي المنتظر، هذا رسول الله. ويقسم للنبي بالله: إن يدركني يومك لأكونن تابعا من أتباعك. ويتردد النبي على الغار مرات وكرات، لكن جبريل لم ينزل. فلما وصل الحال إلى هذا الحال، حزن النبي حزنا شديدا، وعاد إلى بيته وتلفف في لحافه ونام على فراشه حزين: لماذا لم يأتيني مرة أخرى؟ وبينما هو في تلك الحالة نزل عليه الأمين جبريل عند رأسه للمرة الثانية في بيت السيدة خديجة، يقول له: يا أيها المدثر، أي المتلفف، قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وعلى مدار 23 عاما والقرآن ينزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام، أي متفرقا، فلم ينزل جملة واحدة على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان ينزل على هيئة جواب لسؤال أو أمر أو نهي أو حديث عن السابقين أو كيف نتعامل مع إخوان القردة والخنازير. اللهم أرنا فيهم أياما سود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم عليك باليهود فإنك على كل شيء قدير، أو كيف نتعامل مع النصارى، المعاملات، الأخلاق، الأداء، الحديث عن الآخرة. على مدار 23 عاما والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واختتم القرآن بآخر سورة منه وهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. وكانت آخر آية من القرآن نزلت بمكة، زادها الله تشريفا احترامه وتعظيمه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكانت اخر ايه نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينه النبويه المنوره: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وهذه الآية الأخيرة التي نزلت على حبيب المصطفى في المدينة النبوية المنورة. عباد الله، نزل القرآن. فلماذا نزل القرآن؟ هل ليقرأ في محافل الموتى او على شفير الخبز او يكتب على الجدران او يهدى لعلية الخوف او يكتب على وجهات المحلات والصيدليات؟ هل نزل القرآن لهذه الاسباب؟ للبركة، يعلق في سقف البيت حتى لا تدخل العفاريت البيت؟ ما لهذا نزل القرآن؟ ما لهذا نزل القرآن؟ ايها الحبيب المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ان اجيبك على السؤال واجيب نفسي معك لانني احوج ما يكون للكلام منك ولله المثل الاعلى، ذهب احدكم ليشتري جهاز من محل من المحلات فيجد مع الجهاز دفتر صغير اسمه كتالوج. هذا الدفتر فيه كيف تتعامل مع هذا الجهاز، فانت تفتح الدفتر وتبدأ تتعامل بخطوات صحيحة مع الدفتر والجهاز يعطيك نتيجة مرضية طيبة. لكن لو ضربت بهذا الدفتر عرض الحائط وقلت لا حاجة لي به وبدأت تتعامل انت مع الجهاز، سيحطب الجهاز ويتلف ويعطيك في النهاية نتيجة مخزية برضو غير مرضية. ولله المثل الاعلى، خلق الله الانسان وانزل له كتاب فيه منهج حياته كلها، فلو اتبع خطوات الكتاب كانت النتيجة مرضية لا محالة. وان ضرب بهذا الكتاب عرض الحائط واستبدله بقوانين وضعية بشرية كانت النتيجة مخزية التي نراها ونعايشها جميعا. اصبحنا اذل خلق الله، اصبحنا الامة المتخلفة المتأخرة المتطاحنة المتشاحنة على كل صغيرة وكبيرة. لماذا؟ لاننا لم نستعمل الكتاب الذي انزله الله لنا والذي يناسب كل حياتنا، يناسب كل زمان ومكان، يناسب الانس والجان، يناسب كل انسان على وجه هذه الارض. فلما تركنا الكتاب كانت النتيجة كما ترى ولا عجب. فهذه نتيجة معروف قررها الله في القرآن. من عاش مع الكتاب تلاوة واحكاما وتطبيقا فحقه على الله عز وجل ان يعطيه نتيجة مرضية. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل، ومن خالف الكتاب ولم يهتم به ومن اعرض عن ذكري فان له بالطبيعة معيشة ضنكة، سوء اقتصاد، سوء اخلاق. ليس الامر الى هنا فحسب، ونحشره يوم القيامة اعمى. فان اراد ان يستفسر عن سر عماه تكون الاجابة: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنساه. امة الاسلام، نزل القرآن لاسباب كثيرة، فهيا اجيب نفسي وحضراتكم على السؤال الذي جعلناه عنوانا للقاء: لماذا انزل الله القرآن؟ اولا الاجابة، اولا انزل الله عز وجل القرآن لقراءته والتعبد به. اكرر، انزل الله عز وجل القرآن لقراءته والتعبد بتلاوته. افتح معي القرآن واقرأ كلام ربك جل وعلا. يقول الله امرا عباده في صورة نبيه عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا. يقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. وفي سورة القمر الله سبحانه وتعالى كرر جملة اربع مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني مستحق يعني معتبر أربع مرات. فما الحكمة من تكرير الجملة أربع مرات؟ قال أهل التفسير: جاءت الآية الأولى لمن أراد قراءة القرآن يسر الله له ذلك، وجاءت الثانية لمن أراد حفظ القرآن يسر الله له ذلك، وجاءت الآية الثالثة لمن أراد فهم القرآن يسر الله له ذلك، وجاءت الرابعة لمن أراد أن يعمل بالقرآن يسر الله له ذلك. فمرة لقراءه، إذا أردت قراءه يسر الله لك ذلك، إذا أردت أن تحفظ كتاب الله جل وعلا بصدق يسر الله لك ذلك. أمي تقرأ تكتب متعلم جامعي معك مؤهل متوسط، لو عزمت بصدق على حفظ كتاب الله ليسر الله لك ذلك. وإذا أردت أن تفهم المعاني والمغازي التي تتحملها الآيات، والله هو في الأول وفي الأخير يعلم بمراده، ليسر الله لك ذلك. ولو أردت تطبيق القرآن على نفسك حاكم أو محكوم ليسر الله لك ذلك. القرآن نزل ليتلى ويتعبد بتلاوته، ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام الترمذي يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الحرف الواحد من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله، من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثاله. ثم اسمع لرسول الله وهو يقول، يضرب لك مثالا عملي، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، حرف بعشر حسنات. انظر عندما تقرأ لك جزء أو جزئين أو أربعة فيهم كم حرف، والحرف بعشر حسنات. وخير عبادة يتعبد بها الإنسان لربه هي قراءة القرآن. هل تعلمون أن مجرد النظر في المصحف عبادة؟ هل تعلمون أن سماع القرآن عبادة وأن تلاوة القرآن عبادة؟ وهنا لا حجة لمن يقول أنا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعرف القراءة في المصحف، نقول له عليك بالثانية وهي الاستماع. ألم تسمع إلى رسول الله فيما صح عنه ويقول عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. والله يريد منا أن نسمع أكثر من أن نقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت عندما تسمع وتنصت وتخشع وتخضع لكلام الله فالله يصب عليك رحمات من عنده، لأنه قال لعلكم ترحمون. فالمرجو من سماع القرآن ومن تلاوة القرآن أن تنزل علينا رحمة الرحيم الرحمن من عنده، فهو كتاب تلاوة وتعبد وتقرب إلى الله عز وجل. فكيف حالك مع هذا الأمر؟ كيف حالك مع المصحف الذي عندك في البيت؟ وضعته على المكتب، وضعته في المكتبة، وضعته في قطعة قماش وعلقته في عقب الباب حتى لا يحسدك أحد؟ ما لهذا نزل القرآن؟ افتح المصحف واقرأ فيه فإن الحرف الواحد بعشر حسنات، كما قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم. ويكفي التالي لكتاب الله شرفا وفخرا أنه يؤتى به يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. ثانيا، أنزل الله عز وجل القرآن للتدبر. أكرر، الله أنزل القرآن للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مباركة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالحكمة من نزول القرآن ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنزل القرآن للتدبر وللتأمل. عيش مع القرآن، هذا الكلام لا يقوله إلا ربك فقط. انظر، تأمل فيه جملة، تأمل فيه تفصيلا، تأمل في صوره والربط بين الصورة والصورة، تأمل في جمله، تأمل في كلماته، تأمل في حروفه، تأمل وتدبر. حروف هي حروف هجائية يتكون منها الكلام الذي نقوله ونكتبه. ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، صاد قاف نون حميم كاف تاء عين صاد، حروف هجائية. لكن لما جاءت المصحف لها معان أخرى، تدبر فيه وتأمل فيه، لأنه يعيب على الناس ويسألهم سؤال استفهام إنكاري وتوبيخي، فيقول لهم: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حقا يا رب، أي قانون غير قانون الله فيه تضارب، فيه تعارض بين القانون الأول والقانون الثاني؟ لكن قانون الله عز وجل، كلام الله، شرع الله، لا تضارب فيه، لا تناقض فيه، لا بين الآية والآية، ولا بين الحكم والحكم، ولا بين الأمر والأمر، ولا بين الآية وحديث النبي، لأن الكل وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل تدبرت الأمة القرآن؟ ولو تدبرت الأمة القرآن ما كان هذا حالها، لكانت الأمة المتحضرة المتقدمة. ففي المجال العلمي مثلا، يخرج علينا غير المسلمين من وقت لآخر أنهم ابتكروا واخترعوا واكتشفوا، ويقولون، يقول أحدهم: أنا أول واحد اكتشف هذه النظرية، وأنا أول واحد عرف هذا الأمر. وأضرب بعض الأمثلة حتى يتضح الكلام. يخرج علينا أحدهم فيقول: أنا اكتشفت أن الأرض غير مكتملة الاستدارة، ليست دائرة مكتملة، إنما هي كالبيضة مدحوة وغير مكتملة الاستدارة. ويقول: أنا أول واحد اكتشف هذا الأمر. ونقول له: على الرغم من أننا لا نخضع آيات الله للنظريات العلمية، لأن النظريات العلمية قد تصدق اليوم وتكذب غدا، قد تقبل اليوم وترفض غدا، لكن على الرغم من ذلك ما اكتشفته أنت في زمن فيه طفرة علمية، في زمن التكنولوجيا، في الزمن الحديث، قال عنه القرآن منذ 14 قرنا أو يزيد. قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني ليست مكتملة الاستدارة. خلق الله السماوات وخلق الأرض، وخلق الأرض على هيئة شكل البيضة، ليست دائرة مكتملة. فالله قال عن ذلك قبل أن يتكلم هؤلاء الصعاليق. بل لك أن تتأمل أيضا في نفس الموطن، وربك يقول: والجبال أرساها، يعني خلق الله الجبال على الأرض لترسيها وتثبتها أوتادا. أي وتد يا جماعة يضرب في الأرض إن لم تكن المسافة التي في عمق الأرض أطول من المسافة التي فوق الأرض، أي شيء يؤثر فيه على الفور. فالآن الجبال، الشامخات، الراسيات، تأتي العصير، الزلازل، الرياح، الهواء، الريح، هل يؤثر في الجبال؟ أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل عمق الجبل في بطن الأرض بنسبة مرتين من طوله فوق الأرض ليكون ثابتا وراسخ، وجاء ليثبت. فمن باب أولى أن يكون أهلا لذلك. فإن كانت المسافة أقل، أي عصير تحرك فيه تزلزله هكذا. والأرض بعد ذلك دحاها، كلام تكلم عنه القرآن منذ 14 قرنا. مثال آخر، يقول الأطباء أنهم بمتابعتهم لتكوين الجنين اكتشفوا أن مركز الإحساس في جسم الإنسان هو الجلد، بل إن حواس الإنسان كلها تنبت من هذا الجلد. فالعين تنبت من الجلد، والأذن تنبت من الجلد، والأنف تنبت من الجلد، والفم ينبت من الجلد. فهم يقولون في النهاية أننا اكتشفنا أن مركز الإحساس في جسد الإنسان هو الجلد، وهذا اكتشاف لم يسبقنا أحد إليه. نقول لهم: كلا، بل قال به القرآن في زمن الصحراء، في زمن الجاهلية كما تقولون. قال الله تعالى مصورا صورة ليوم القيامة عن رجل أوتي به فوقف بين يدي الله عز وجل، فالله يقرره على ذنب، كتبت الملائكة له ذنب اقترفه بيده أو بلسانه أو بأذنه أو بعينه أو بفرجه، فينكر فيقول لقد ظلمتني الملائكة، أنا ما فعلت هذا الذنب. فالله يقول للسان اخرج، تكلم يا جوارح، فتتكلم اليد نعم آذيت فلانا، وتتكلم الأذن نعم سمعت الغيبة والنميمة والكذب والغناء وكل ما يغضبك يا رب، ويقول الفرج نعم أولجت في غير موضعي وزنيت مع فلان يوم كذا في مكان كذا. وهنا هل يستطيع الإنسان بعد ذلك أن ينكر؟ إنها فضيحة. اللهم جنبنا فضيحة الدنيا وفضيحة المحشر. اللهم كما سترتنا ونحن نعصيك في الدنيا فاسترنا في الدنيا والآخرة يا رب. نسألك مغفرة شاملة وتوبة كاملة يا رب، لا تسألنا يوم القيامة عن شيء، واغفر لنا بقدرتك كل شيء. هنا بعد أن يعود اللسان للنطق مرة أخرى يقول ما سجله القرآن، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنتم أنت يا رئيس اللي نطقتي، انت يا اذن اللي نطقتي، نعم ان الله امرنا فلابد ان ننطق ونطيع امر الله. نحن كنا في الدنيا طوع امركم انتم، اما الان فنحن طوع امر ربنا لا نخالف له امره. تكلموا تكلمنا. الانسان يقول لجلده تشهد علي وانت الذي تعذب، وهذا اقرار بان مركز الاحساس هي الاعضاء، اليد والاذن والفرج والعين واللسان والشفتان والأنف. لا انظر لهذه. يقول الله عز وجل على أهل النار اللهم لا تجعل لنا نصيبا في النار. يقول الله عن أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. نضجت أي شوية، كلما تشوى الجلود الله عز وجل يغيرها بجلود أخرى. لماذا؟ لأن مركز الإحساس في جسد الإنسان هو الجلد، فعندما يشوى يؤتى بجلد آخر حتى يذوق العذاب ويعيش في عذاب في النار. اللهم حرم النار على أجسادنا. أنت ترى هذا الأمر في حياتك؟ لو أن إنسان مريض ووصف له حقنة وأراد أن يأخذها كيف يشعر بها؟ مع أول ضربة بتعامل الحقنة مع الجلد، ثم بعد ذلك لا يشعر بشيء، وكأن مركز الإحساس في جسد الإنسان إنما هو الجلد. هذا كلام اكتشفه منذ عوام، ولكن القرآن اكتشفه منذ 14 قرنا أو يزيد. مثال ثالث، الآن يقولون لنا أنه كما أن هناك تلقيح بين الذكر والأنثى في كل شيء فهو من باب أولى أن يكون في الزراعة. أحد العلماء في مجال الزراعة اكتشف أنه لابد من التلقيح في الزراعة بين الذكر والأنثى، فكل الزراعة اللي على وجه الأرض لابد أن تلقح إلا النخل فإنه يؤبر باليد، أما التلقيح يتم تلقائيا عن طريق الهواء، يأتي الهواء فيلقح الذكر بالأنثى فينبت الزرع بإذن الله عز وجل. يقول أنه اكتشف شيئا جديد، نقول له ليس بجديد. الله قال في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح. الرياح عندما تهيج وتميج بعض الناس يخاف ويغضب، وهذا من حقك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتدت الرياح يقول يا رب اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، لأن الريح مدمر وقد دمر عادا من قبل. يخاف النبي على أمته من الهواء الشديد، لكن الله عز وجل أرسل هذه الرياح عمدا شديدة قوية في فصل معين في العام. لماذا؟ ليتلقح الذكر بالأنثى فينبت الزرع بإذن الله جل وعلا. مثال الرابع، عندما يقول لنا أحد العلماء أنه لما ارتقى إلى أعلى اكتشف بأن الأرض غير ثابتة وأنها تدور حول نفسها. الأرض تدور حول نفسها والشمس تدور حولها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس تدور والأرض كذلك تدور حتى تصبح الفصول الأربعة، ربيع خريف صيف شتاء ليل نهار. فنحن الآن عندنا نهار، في بلاد أخرى عندهم ليل، من دوران الأرض. ويقول أنه المكتشف لها الأول والأخير؟ نقول له لا، قالها القرآن الكريم قبل أن تخلقوا وتوجدوا في الدنيا. أنت الآن إذا نظرت إلى السماء وتأملت فيها وجدت أن السحاب يتحرك من مكان لمكان، هل رأيت هذا المشهد؟ نعم. أنت إذا ارتقيت إلى أعلى ونظرت إلى الأرض لوجدت كذلك الجبال تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة ثابتة راسخة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. كما رأيتم السحاب في السماء تتحرك، كذلك لو ارتقيتم إلى أعلى سوف ترون الجبال وهي تتحرك، دليل على دوران الأرض. أسألوها بالبلونة التي يمسكها الطفل الصغير، صغيرة في بدء الأمر، ينفخ فيها فتاتيت، ينفخ فتاتيت، ينفخ فتاتيت، حتى تأتي عند حد معين فتنفجر. وهذه نهاية الكون. كذلك الأرض كل يوم تزيد، كل يوم تزيد. يقول أنا اكتشفت إن الأرض تزيد، نقول له اكتشفها القرآن قبلك. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لموسعون، لموسعون، وإنا لموسعون. وكم من آيات، وأنا لا أريد الإطالة عليكم، كم من آيات علمية يقولون أنه اكتشفوها في الوقت الحالي، تكلم عنها القرآن منذ 14 قرنا أو يزيد، فهو كتاب تدبر وتأمل. فهل عادت الأمة إلى كتاب ربها وجعلته إمامها أمامها وإمامها وعادت إليه، تأملت في آياته وتدبرت في معانيه؟ ثالثا، نزل القرآن ليحكم. تسمعوني، القرآن لم ينزل للتلاوة والتعبد والتدبر فقط، إنما نزل ليحكم، لأن الأمة اكتفت بالقراءة والسماع والتلاوة والبركة وتركت الحكم بكتاب الله. والقرآن نزل ليحكم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فنزل القرآن ليحكم، ليتوسط الميدان. حكمة الحكيم، أنت إنسان تعيش في وسط جنسك، لابد أن يحدث بينك وبينهم خلاف، فإذا ما حدث خلاف أو اختلاف من يحكم بينكما؟ قوانين الوضعية البشرية، القوانين الوضعية البشرية صنعها بشر، وهؤلاء البشر ينامون يأكلون يشربون يتغوطون يمرضون يموتون، عندهم أغراض عندهم أغيار، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. نترك يا اخواني حكم الله عز وجل، أفحكم الجاهلية يبغون؟ نترك حكم الله جل وعلا ونلجأ إلى حكم بشري وضعي؟ والله عز وجل حكم على من لم يحكم بكتابه وبأحكامه وينعش تشريعاته بالكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كافرون لماذا؟ لأنهم أتوا بتشريع غير تشريع الله، وكأنهم يقولون بفعلتهم هذه أن تشريعنا يناسب المجتمع، أما تشريعك يا رب أصبح لا يناسب المجتمع. وكم من متنطع خرج علينا وهو من المتمسلمين، وهو يأتي تقول أنه من المسلمين ولا علاقة له بالإسلام، وكتب كتاب، وهذا الكتاب انتشر في السوق انتشار النار في الهشيم، كان اسمه قبل السقوط. الكتاب اسمه قبل السقوط، خلاصة الكتاب يقول مؤلفه وقد نفق الحمد لله وعليه من الله ما يستحق، قال: إننا لو طبقنا الشرع لسقطنا وهوينا، لأن هذا الشرع كان واسد أيام محمد عليه الصلاة والسلام، أما الآن فنحن في عصر الفضائيات، السماء المفتوحة، التقدم، الحضارة، فهذا القرآن لا يناسب المجتمع، فليغلق القرآن وعلينا بقوانين جديدة تناسب العصر. كفر، كفر بواح يخرج عن الملة، ومن قاله فهو كافر بنص القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأنا أسأل حضراتكم، قوانين وضعية كثيرة، هل استطاعت القوانين الوضعية أن توفر للناس الأمن؟ هل استطاعت تحل لهم المشاكل؟ هل وجدت بينهم المحبة؟ والوئام والألفة؟ كلا كلا. أضرب مثال، رجل تربص لأخيه وانتظره حتى مر عليه فخرج فضربه بآلة حادة مع فرط الإصرار والترصد وقتله عمدا. اقرأ المحضر الذي يكتب. مشاجرة بينه وبين هذا انتهت بضربة أفضت إلى القتل في النهاية. أقصى عقوبة يتحصل عليها 10 سنين، 6 سنوات، 3 أعوام. وهذا الشيطان الذي كان يقتل عندما يدخل السجن يصبح ملاك، يصبح عم الشيخ، يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. فلحسن سيرته وسلوكه لا يقضي كل المدة، إنما يقضي نصف المدة ويخرج. يخرج فيمشي في الشارع يقابل من؟ يقابل ابن المقتول، فينظر له ابن المقتول: أبي في القبر، وأمي أرملة، وأنا وإخواني صرنا يتامى، وهو تبختر ويبكي بين الناس كأنه لم يفعل شيء. ماذا تنتظر من ابن المقتول غير الغل والحسد والكراهية؟ ولا بد أن يحدث احتكاك، وقد يحدث ما لا يحدث أخبار، لأننا تحكمنا إلى أحكام وضعية لم توفر أمنا ولا أمان ولا سلما ولا سلام ولا راحة ولا اطمئنان، بل وجب خلافات ومشاحنات بين الأمة. لكن لو لجأنا إلى شرع الله عز وجل، والشرع يقول: قتل عمدا، نعم نقتل به. زنى وهو متزوج، نعم يرجم حتى الموت. زنى وهو بك لم يتزوج، نعم يزلت 100 جلدة. سرق، تقطع يده. قد يظهر لك انها قسوة، قتل، جلد، رجل، قطع يد. قد يظهر لك انها قسوة، لا والله، لا والله، ان الله جل وعلا شرع هذه الاحكام وتلك الحدود لامرين: الامر الاول لمصلحة الجاني، والامر الثاني لمصلحة المجتمع. لان الاحكام والحدود يا عباد الله شرعت جوابر وزواجر، جوابر وزواجر. زواج للمجتمع، انت عندما تريد ان تصافح انسان فتجد يده مقطوعة، من اي شيء قطعت؟ لانه سرق. انت ستحاسب نفسك 1000 مرة ولن تجرؤ ان تسرق شيئا من احد في يوم الايام. انت عندما ترى بام عين ذات الرجل الذي فصلت راسه عن جسد لانه قتل عن عمد، لا يمكن انك لا تحمل سيف كما يحمل البعض، يمشي في الشارع وهو يحمل السيف، لا ادري لماذا. هل سيدخل معارك مع اليهود؟ لا، يحمل السيف ليضرب اخاه المسلم ليشق له راسه. جرأة، جرأة ما بعدها جرأة. لن يفكر ان يحمل السيف، لن يفكر ان يحمل قصافة اظافر، لانه رعب ام عينه. من قصت رقبته، من رجم، من قطعت يده، من جلد، من اقيم عليه شرع الله وحده، فينزجر المجتمع ويخاف ويحاسب نفسه. لكن الان اي واحد من الناس يقولها بملء فيه: انت ديتك ايه؟ 3 سنين؟ اخلص عليك واخد 3 سنين. انت ديتك ايه؟ ديتك ايه؟ 10,000 جنيه؟ هذا الذي يحدث. حكمت المحكمة عليه ب3 أعوام سجن، ويبدأ الناس تتحرك على اهل الجاني: هل هتستفيدون شيئا من السجن يا جماعة؟ تعالوا نعمل له محضر تنازل وعفى الله عما سلف، واحنا في شهر كريم وربنا بيحب العفو وعفى الله عما سلف. بعد 6 أشهر بعد قتله وازهاق روح انسان يخرج للدنيا مرة اخرى. لكن لو طبق شرع الله لكان زاجر المجتمع، وفي نفس الوقت شرع الله الحدود لمصلحة الجان، جواز تجبر له خطأ، تغفر له ذنبه. الدليل: هل تتذكرون تلك المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تقر وتعترف انها زنت؟ ردها النبي وعادت، ردها وعادت، ردها وعادت، وفي النهاية قال اقيم عليها حد فجلدت. بعض الصحابة كان يقع في نفسه من هذه المرأة شيء، فأراد النبي أن يشرح لهم الموقف فقال: والله إن هذه المرأة تابت توبة لو قدمت على أهل مصر لكفتهم. فالحدود جواز وزواج وراحة وسعادة المجتمع. وصدق الله إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة، سعادة، راحة، اطمئنان. فالقرآن نزل ليحكم، لا للبركة ولا المآتم ولا القبور، لا، نضع القرآن ليحفظ. فيا عبد الله أنت حجتك الآن أنك لا تطبق، لأن الدولة لا تحكم بشرع الله وتحكم بقوانين وضعية، فهل هذا هو الحل؟ هل الحل أن تنتظر حتى يجتمع مجلس الشعب ويقرر، أو يجتمع مجلس الشورى ويقرر، أو يفيق الحكام من غفلتهم ويعودون إلى كتاب الله ويحكمون به؟ من يضمن لي أن أعيش حتى يأتي هذا اليوم؟ وعليها فأنا أنصح نفسي وحضراتكم لنطبق على أنفسنا الأحكام السهلة التطبيق. كم من حكم في القرآن أمرك الله به، وكم من أمر أمرك الله به في القرآن، لماذا لا تطبقه على نفسك وأنت لست في حاجة إلى مجلس الشعب ولا قانون ولا مجلس شورى ولا حاكم يأمرك بذلك؟ مثلا الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أم فهل طبقت هذا الحكم؟ الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل واقيت نفسك النار وأهلك؟ هل اتقيت النار أنت وزوجتك وبناتك؟ أم تركت ابنتك تلبس التدربنطال وتتبرك في الشوارع وأنت الذي تدعي أنك تخاف عليها وتحبها وتركتها تبث الفتنة في المجتمع؟ الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا الشحناء بين الأخ وأخيه والجار وجاره والزميل وزميله؟ كم من أحكام في القرآن حكم حالي واقع الآن. ألم تسمعوا ربكم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل أنت تنتظر مجلس الشعب حتى يصدر لك قرار بأن من يبيع أثناء انعقاد صلاة الجمعة سيوقع عليه عقوبة كذا؟ الله ينادي عليك، اسمع كلام الله، طبق على نفسك ما تستطيع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وانظر في أحكام الله عز وجل وفي أوامر الله وفيما نهاك الله عنه وطبق على نفسك قدر ما تستطيع. في مجال الإنفاق الله يمدح طائفة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لماذا نطبق أنا وأنت هذه الآية فننفق مرة في النهار وننفق مرة بالليل وننفق مرة في العلن وننفق مرة في السرية؟ الله يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لماذا لا أجلس أسبح ربي قبل طلوع الشمس وأسبحه كذلك قبل الغروب؟ الله عز وجل قال كثيرا في القرآن آيات وأحكام يمكنك تطبيقها دون أن تعود إلى الحكام، دون أن تعود إلى مجلس الشعب، إلى مجلس الشورى، إلى مجلس الوزراء، يمكنك تطبيقها. فلا حجة لك يا عبد الله، اقرأ القرآن وتعبد بتلاوته وتدبر في أحكامه واحكم بنفسك على نفسك بالقرآن، لأن الله ما أمرك بشيء إلا فيه مصلحتك ولا نهاك عن شيء إلا وفيه ضررك. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وملائكته وأمرنا بالصلاة والتسليم عليه في كل وقت وحين. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره. أيها الأحبة، عن أي شيء كنا نتكلم اليوم؟ كنا نتكلم اليوم تحت هذا العنوان لماذا أنزل الله القرآن، وقلنا أن الله أنزل القرآن للتلاوة والتدبر والتأمل والاعتبار والاستعاذة والتذكر وليحكم في الميدان. أنزل الله القرآن ليحكم الأمة، ليوفر لها الأمن والأمان، ليوفر لها السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. فلما استبدلت الأمة البعرة بالعبير واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير أذلها الله وأصبحت الأمة المتخلفة. ولا تحرير للأخطى ولا حل لمشاكل الأمة ولا يمكن أبدا إلا بعودة الأمة إلى كتاب الله والاحتكام إليه، ويكون القرآن في كل مجال حياتنا. أيها الأحبة، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وتحديدا في ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فشرفت هذه الأيام أشرف أيام في الدهر كله، في الشهر وفي الدهر وفي العمر كله، هي أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. سر التشريف، سر التفضيل، سر التكريم أن فيها ليلة القدر التي قال الله عنها أنها خير من ألف شهر. وشرفت ليلة القدر لأنه نزل فيها أعظم كتاب على أعظم رسول في أعظم ليلة في أعظم بلدة ليكون للعالمين نذيرا. وهذه العشر ستبدأ ابتداء من الليلة القادمة إن شاء الله. يعني اليوم هو اليوم الأخير من الثلث الثاني من شهر رمضان، وهذا عندنا له معاني كثيرة. أول معنى أن الثلثان انتهى، انتهى الثلثان، أيام الثلثان انتهت، وبقي عندك الثلث الأخير، ومجرد أن ينصرم منه يوم سيلحق به بقية الأيام. اليوم الأخير في الثلث الثاني من شهر رمضان له عندنا معنى آخر، أنه يوم الفتح. ففي مثل هذا اليوم فتح الله عز وجل للنبي مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما. وفتح مكة له معان عندنا، منها أن فتح مكة يعطينا يقين أنه لو كان هناك حق وراءه مطالب لابد أن يعود لأصحابه مهما طال الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 9 سنين خرج مطرودا شريدا شرع في قتله، ويعود هو غازيا فاتحا منتصرا متعطي راسه تواضعا لله عز وجل، يحطم الاصنام وينطق بكلمة التوحيد ويقرا قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وهذا درس لكل مسلم على وجه الارض، انه لو كان هناك حق ضائع، حتى ولو كان عند اخوان القردة والخنازير، حتى لو كان عند اخوان القردة والخنازير، الاخطى حقنا وهو ضائع مسلوب، احتلت الاخطى، احتل المسجد الذي هو منا ونحن منه، فكيف نسترده؟ لو ان هناك مطالب يطالب به فلا بد ان يعود الحق لاصحابه مهما طال الزمان. فلا يأس ولا خنوع، انما نعيش بالامل ان المستقبل لهذا الدين رضينا امرين. فعيش على الامل واستعد وهيئ نفسك حتى نسترد حقنا المسلوب، فالحق لابد ان يعود لاصحابه مهما طال الزمان. انتهى الثلثان الاولان من شهر رمضان ولم يبق الا الثلث الاخير، والثلث الاخير هو خلاصة الشهر. لماذا؟ لان فيه ليلة القدر. وحتى لا اطيل عليك، اخذ بيدك ونذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لننظر كيف كان حاله في العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن أمنا عائشة قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان، أرجوك أرجوك اسمع للنبي، أرجوك النبي يحبك وأرسل لك سلامه واحتضر، النبي مستحضر رؤيتك، أرجوك اسمع رسول الله. قال: كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله بالعبادة. أنا أكلمكم عن من؟ عن الرسول. من هو الرسول؟ رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رجل هو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، رجل هو أول شافع ومشفع يوم القيامة، هو صاحب الحوض المروض، وهو صاحب اللواء المعقود، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو أول من يدخل جنة الرحمن يوم القيامة. وعلى الرغم من ذلك، إذا دخلت العشر الأواخر يشمر عن ساعديه، يجد في الطاعة والعبادة، يشد مئزرة، يعتزل النساء، لا للجماع، لا للنساء، لا تضيع الأوقات، إنما نعم لقراءة القرآن، للدعاء، للبكاء، للتوسل، للتضرع، للصلاة، للذكر، للعبادة. الرسول يفعل ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو رسول الله يفعل ذلك، فماذا أفعل أنا وأنت أيها المتقاعس؟ وكلنا هذا المتقاعس. أيها المتكاسل؟ وكلنا هذا المتكاسل. أيها الخامل؟ وكلنا هذا الخامل. أيها المقصر؟ وكلنا هذا المقصر. لا زالت الفرصة سانحة بين أيدينا، فهيا هيا نقبل على ربنا في هذه الأيام العشر وفي تلك الأيام العشر، تخرج من طاعة إلى طاعة ومن عبادة لعبادة، لعل الله يمن عليك بليلة القدر. ومتى ستكون ليلة القدر؟ هل يا ترى ليلة 21 أم ليلة 23 أم ليلة 25 أم ليلة 27 أم ليلة 29 أم ليلة 30 أم ليلة 22؟ الله يعلم، هي في العشر الأواخر. ولذلك لا تبذل جهدا في أن تعرف علاماتها وأمراتها، لا، ابذل جهدا في أن تبذل فيها طاعة لربك فيها، فهي في العشر الأواخر. بمعنى فلتعتبر كل ليلة من ليالي العشر ليلة القدر. ليلة 21 لعلها هي، فاجتهد. ليلة 22 لعلها هي، فاجتهد. هي في العشر الأواخر، واجعل كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر. فالله الله في هذه الليالي فرصة لا تعوض، فرصة والله يا أخوان. هيا شمروا عن ساعديك، شمروا عن سواعدك، اقبلوا على ربكم. الله عنده جنة، الله عنده مغفرة، الله عنده رحمة، فهل من مستعد لهذا؟ هيا يا عباد الله، من الآن نعزم عزما أكيد على أن نجد ونجتهد في الطاعة لله في هذه الليالي وتلك الأيام. وعليها فأنا أنصح نفسي أولا وحضراتكم أيها الأكارم، نقلل من الطعام، نقلل من الكلام، نقلل من المنام، نقلل من الاختلاط مع الناس، من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة. عسى الله أن يمن علينا بليلة القدر، تلك الليلة التي ما سأل الله عبدا فيها ربه شيء إلا وأعطاه الله فوق المزيد. تلك الليلة التي من حظي بها فلن يعذبه الله أبدا. تلك الليلة التي من حظي بها كتبه الله من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك. فاللهم في هذه الليالي وتلك الأيام وهذه الساعات وتلك الثواني، من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. وألفت أنظار حضراتكم أننا إن شاء الله في المسجد هنا سنفتح الباب بإذن الله عز وجل في الساعة 12 كل ليلة، وتبدأ عندنا صلاة التهجد من الساعة 1:30 لمدة ساعتين أقل أكثر، نقف بين يدي الله عز وجل، نصلي، نسمع القرآن، نتلو القرآن، نذكر الله عز وجل، نطلب من الله، نسأل الله، نبكي لله في كل ليلة على أنها ليلة القدر. كل ليلة على أنها ليلة القدر، لأن من العجيب أن الناس تهتم بليلة 27 وتقصر في الليالي التي قبلها والليالي التي بعدها. لا، عليك أن تهتم بالعشر الأواخر كلها. وأخيرا، أمنا عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، ترى لو صادفتني ليلة القدر، لو ربنا من علي بليلة القدر، ماذا أقول لربي؟ اسمع للنبي، قال لها الكلام الشامل الجامع. قال لها: قولي، اسمع، اسمع ما تحفظ، اسمع ولكن اسمع هذه المرة بقلبك. قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أكرر، قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سمعت الكلام؟ اللهم نداء على الله، تقول لربها وأقول أنا وأنتم تقولون: اللهم إنك عفو، الله عفو سبحانه وتعالى، يعفو وهو القادر، يعفو بلا مقابل، يعفو تفضلا وتكرما منه. اللهم إنك عفو، وليس الله عفو فقط بل يحب العفو، الله يحب العفو. تسمع؟ الله يحب العفو. تسمع؟ فأنت يجب عليك أن تحب ما يحب ربك. فهل ستعفو عمن ظلمك؟ هل أنت على استعداد الليلة، من الليلة، من الآن، أن تعفو عمن ظلمك؟ أيها الزوج، يا من رفعت على زوجتك قضية الطاعة ورفعت عليك قضية النفقة، أما آن الأوان أن تعفو عن بعضكما فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أيها المستأجر لمكان عند أحد من الناس ولست في حاجة لهذا المكان، بدل أن تدفع الأجرة في المحكمة وبينكما قضية في المحكمة، أما آن الأوان أن تعفو عن أصحاب هذا البيت وترد لهم حقوقهم؟ أيها المختلف مع أخي على دنيا وبينكما مشاكل كثيرة وخصام وشحناء، أما آن لك الأوان أن تعفو عن أخيك؟ إن الله عفو يحب العفو، فهل ستعفو؟ نبيك عليه الصلاة والسلام ضرب، شتم، سب، وهو شرع في قتله، ولما تملك من أهل مكة راح يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما الذي يجول في خاطركم الآن؟ كل الذي كان يجول في خاطرهم أنه سيقتلهم، سيعتقلهم، سيحرقهم، سيعذبهم. فقال له: أنت أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المضروب، المشتوم، المهون الذي شرع في قتله، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لقد عفوت عنكم. تعالوا نعفو عن بعضنا حتى يعفو الله عنه. كيف نقول له: اللهم إنك عفو تحب العفو، ونظل طيلة الليل نبكي لله فاعف عنا؟ نطلب من الله أن يعفو عنا ونقر أنه يحب العفو ولا نعفو عن بعضنا؟ تعالوا نعفو عن بعضنا. عليك أن تعفو عن من ظلمك لله وفي الله حتى يعفو الله عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله كل إنسان وحده، ونحن نقول في جماعة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين. العفو سيد الأخلاق، العفو صفة سيد الأنبياء، العفو صفة الخالق ويحب. فهيا طبق أيها الحبيب هذه الصفة التي يحبها ربك ويتحلى بها وتحلى بها نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أيام مباركة وليال مباركة، فهيا أقبل على ربك. ما من واحد منا إلا له ذنوب وله أوزار وله سيئات، والفرصة سانحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر، بقيام ليلة واحدة يمحو الله عنك كل ما كان. من قام ليلة القدر التي اتفقنا عليها أنها في العشر الأواخر، وكل ليلة في العشر الأواخر هي ليلة القدر، فتعالوا نقوم العشرة أيام كلها والعشر ليال كلها، لأن كل ليلة عندنا اسمها ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فرصة، فرصة. هل تضمن أن يأتي عليك رمضان آخر؟ هل تضمن أن تدرك العشر الأواخر؟ اعزم، اصدق، كن صاحب نية صادقة وعزم أكيد على أنك تحيي هذه الليالي بطاعة مولاك. وفي الختام، لأني والله بحبكم في الله وأقسم لكم على ذلك، في فرصة عظيمة يجب ألا تحرموا أنفسكم منها. في أخواني 100 تذكرة سفر ل100 مقعد، من يرى في نفسه استعداد فليقابلني إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. تذاكر سفر 100 تذكرة، تصل بهذه التذكرة إلى مقعد أنت تحبه وتتمناه. تذكرة السفر ستوصلك إلى الفردوس الأعلى، وأما المقعد فبجوار النبي محمد. من على استعداد؟ من مستعد أن يجلس بجوار النبي في الفردوس الأعلى؟ ثمن التذكرة بسيط جدا لا يكلفك، هو أنك كما اشتريت ملابس لأولادك حتى يلبسوها في العيد، عندنا أكثر من 100 يتيم موجودين، حضرتك تتفضل تأخذ يتيم منهم وتلبسه ملابس العيد، ووالله العظيم أقسم لك بالله لو أدخلت السرور على هذا اليتيم، أقسم لك بالله لو كشف الحجاب لك ساعتها لرأيت الله في السماء يضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا عليك الصلاة والسلام، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الله أكبر، تجلس مناسق للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول انا هدفع وانا هدفع، كيف كلنا نناصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقدرة كن فيكون، فالجنة شيء والدنيا شيء اخر. هيا قابلنا بعد صلاة الجمعة لتأخذ يتيما بيدك وتذهب به الى محل الملبوسات وتلبسه وتدخل عليه السرور، وصحح النية ان مقصودك في ذلك وجه الله. اشتريت تذكرة تسافر بها الى الفردوس الاعلى، اما المقعد فهو بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، هل تتذكرون يوم ان جلس النبي في مسجده عليه الصلاة والسلام ودخل عليه طفل يتيم يبكي بكاء شديد، فسأله النبي عن سر بكائه وترك كبار الصحابة واهتم باليتيم؟ قال له يا رسول الله بيني وبين عمي خلاف، انا ورثت قطعة ارض عن ابي وهي بجوار ارض عمي، بين ارضي وارض عمي نخلة، عمي يقول انها له وانا اقول انها لي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له بها من طرف واحد؟ لا، انما ينتقل الى مسرح العمليات، ينتقل الى موقع الجريمة بنفسي عليه الصلاة والسلام. انا اكلمك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مشغول بالدعوة بالامة، لكن ينتقل لموقع الجريمة الى مسرح العمليات ليعاين بنفسه، فيكتشف النبي ان النخلة للعم وليست للابن، فيقول يا بني هي العم وليست لك، فيزداد مكاهر. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسح له رأسه وقال اصبر واحتسب، ربنا يحلك مشكلتك احنا وانت على الله. لا، اخذه من يده وذهب الى مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم قال لاصحابه ايها الناس، من منكم يشتري نخلة وله عرق مدلل في الجنة؟ يعني حديث، يعني مستوى. فقام رجل اسمه ابو الدحدح وقال انا يا رسول الله، فذهب